محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كتاب المنطق للعلامة الشيخ محمد رضا الملصاص. قال: مدخل الحاجة إلى علم المنطق. الكلام فعلا في عدة مطالب تمهيدية. المطلب الأول ذكر نبذة عن تاريخ علم المنطق، ويمكن القول أن المنطق قد قيل في حقه أنه ولد مع العالم اليوناني أرسطو طائيس، حتى أن بعضهم قد قال أن المنطق ولد مع أرسطو طائيس وانتهى بموت أرسطو طائيس. أرسطو طائيس كان عالما يونانيا من علماء المنطق، قال بعضهم أنه أيضا كان نبيا من الأنبياء، واستدل برواية، وهذه الرواية وإن كانت تتجه نحوها المناقشة السندية، أي أن سند الرواية لا يخلو من كلام. على كل حال تمسك البعض بهذه الرواية التي مصادها أن عمرو بن العاص عندما قدم من الإسكندرية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا وجدت هناك في الإسكندرية؟ فقال: رأيت قوما يتطلسون، يجتمعون حلقات، يراجعون أو يذكرون رجلا يقال له أرسطو طائيس لعنه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مح يا عمرو، بمعنى اسكت، فإنه كان نبيا من الأنبياء. على كل حال ادعى كثير بأن علم المنطق علم مبتكر من رجل يوناني يقال له أرسطو طائيس، إلا أن الحق والإنصاف وبعد التحقيق والمتابعة يمكن أن يقال بأن هذه الدعوة في غير مكانها، والسر في ذلك يرجع إلى أن القوانين المنطقية وجدت قبل وجود أرسطو طائيس، والمنبه على ذلك وجودها في عهد أستاذ أرسطو طائيس وهو أفلاطون، فإن أفلاطون قد وجدت في عهده بعض القوانين المنطقية، وأيضا أفلاطون قد لوحظ في منطقه أنه يستفيد من تلك القواعد المنطقية كمباحث الاستدلال والتصورات والتصديقات والاستدلالات والتعريفات. إذن القول أن بدء المنطق هو مع أرسطو طائيس ليس في مكانها أو ليس في مكانه. الحق أن يقال أن أول من هذب علم المنطق ورتب أبواب علم المنطق هو أرسطو طائيس، بمعنى أنه عندما جاء أرسطو طائيس هذب تلك القوانين وأضاف على تلك القوانين، لا بأس، أما أن أنه هو مبتكر هذا العلم هذا ليس بالصحيح. نعم نحن نلتزم بأنه أضاف شيئا جديدا ابتكاريا إلى قوانين علم المنطق، لكن هذا لا يعني أنه هو الذي أوجد وخلق ما يسمى بعلم المنطق. بناء على ذلك أرسطو طاليس إذا قيل أنه هو واضع علم المنطق بمعنى أنه هو مقرب تلك المعاني المنطقية إلى الذهن البشري، وليس واضع علم المنطق بمعنى أنه موجدها أنه أوجدها بعد لم تكن موجودة. ولهذا أرسطو طاليس قام بتحديد تلك القوانين ووضعها في مجموعة أطلق عليها بأرجانون أرسطو. الأرجانون كلمة يونانية تعني الوسيلة، وجمع في ذلك الكتاب الذي أطلق عليه اسم أرجانون جمع فيه شتى المسائل والقواعد والمباحث المنطقية ابتداء من المقولات العشر حتى مقولة حتى صناعة الشعر والجدل والمغالطة إلى آخر المباحث المنطقية. إذن دعوى أن أرسطو طاليس هو الذي ابتكر علم المنطق كما نقلت عن كانت في غير محلها، ولذا نقول أن أرسطو طاليس فقط هو الذي حذب علم المنطق وليس هو الذي أوجد وخلق ما يسمى بعلم المنطق. أما دور المسلمين بالنسبة إلى علم المنطق فيمكن تصنيف الدور والفكر الإسلامي تجاه علم المنطق إلى نحوين. النحو الأول، من كان دوره نقل المنطق من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية وتحديد تلك المباحث، وهذا يبرز في فكر المحقق الفارابي أبو نصر الفارابي، فإنه هو أول من قام بنقل القوانين والقواعد والمعلومات المنطقية من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية، ووجد ما يسمى بمنطق الفارابي. الصنف الثاني، ولهذا أطلق على المحقق الفارابي باسم المعلم الثاني في قبال المعلم الأول وهو المحقق أرسطو طاليس. وهناك الصنف الثاني من أضاف شيئا جديدا إلى علم المنطق لم يكن معهودا حتى في المنطق اليوناني القديم، وهذا يبرز في منطق الشيخ الرئيس ابن سينا. من تتبع المباحث المنطقية التي تعرض إليها الشيخ الرئيس ابن سينا يجد لمسة تجديدية في قوانين علم المنطق وفي أبحاث علم المنطق، ولهذا كان يقول نحن نعرض الفكر على العاقل ولا يهمنا وافقة أرسطو طاليس أو لم توافق أرسطو طاليس، المهم موافقتها للعاقل. ثم بعد ذلك برزت التجديدات المنطقية على عهد المناطق والفلاسفة الإسلاميين على يد المحقق الغزالي أبو حامد الغزالي وغيره حتى قدر المتألهين، حيث أضاف بعض المباحث المنطقية وبعض المسائل المنطقية إلى علم المنطق حتى جاء دور السيد الشهيد السيد الصدر وبرز ابتكاره وتجديده في علم المنطق ونقده حتى إلى المنطق الأرسطي في كتابه الأسس المنطقية الاستقراء. المطلب الثاني حول موقف المسلمين من علم المنطق. هناك من حارب علم المنطق، وكل علم وجد من يحاربه، وجد من يحاربه. إلا أن علم المنطق هناك من حاربه على أساس أنه يتنافى مع الفكر الإسلامي، بمعنى أن الفكر الإسلامي لا ينتقي مع علم المنطق. والسر في ذلك لأن علم المنطق وليد إنتاج فكر بشري ونتاج فكر يوناني، ومقتضى أنه نتاج فكر بشري إذن لا يلتقي مع الفكر الإسلامي، ولهذا حورب على هذا الأساس كمن حاربه نظير أمثال ابن القيم الجوزية وابن حزم الأندلسي وأيضا ابن النوبختي وغيرهم. وهناك من حاربه ليس على أساس أنه يتنافى مع الفكر الإسلامي، بل على أساس أنه لا يولد يقينا. علم المنطق لا يوصل إلى اليقين، بمعنى لا يوصل إلى الحقيقة المطلوب أن يصل إليها الإنسان. فلهذا بما أن علم المنطق لا يورث لنا اليقين، فبالتالي نحن نحاربه. إذن هناك موقفان تجاه علم المنطق. الموقف الأول من حاربه على أساس منافاته مع الفكر الإسلامي، ولهذا قيل المنطق مدخل للفلسفة ومدخل الشر شران. والصحيح أن المنطق لا يتنافى مع الفكر الإسلامي، والسر في ذلك أنه ليس كل القواعد المنطقية هي نتاج الفكر البشري، بمعنى لم تكن موجودة اصطنعها الذهن البشري، بل كما سوف يأتي في محله ويصرح الشيخ المضفر بأن 99% الناس كلهم مناطق ولكن لا يشعرون. ولهذا قيل أن علم المنطق وقوانين علم المنطق يمكن إرجاعها إلى أمر بديهي. فبالتالي نحن نقول وليكن نسلم أن المنطق هو ليس وليد الفطرة، وإنما هو وليد الفكر البشري، اخترعه الفكر البشري، لكن ما الدليل على أن كل شيء وجد أو أوجده الفكر البشري يتصادم مع الفكر الإسلامي؟ نحن ندعي أن علم المنطق هو وليد فكر بشري، لا بأس به، ندعي ذلك، بمعنى ندعي جدلا أن كل القواعد المنطقية وليدة فكر بشري وليست وليدة الفطرة الإنسانية، لا بأس بذلك. ولكن من قال لكم أن كل ما كان نتاجا بشريا يتصادم ويتنافى مع الفكر الإسلامي؟ فأمور قضايا كثيرة تكون وليدة الفكر البشري ولكن توافق الفكر والمبدا الإسلامي. ولهذا نحن ندعي في الحق في الواقع أن بعض القوانين المنطقية هي وليدة الفطرة وليست وليدة فكر واصطناع بشري. ولهذا عندما يقال ويهرج بأن كيف تعتمدون على منطق كان منطقا يونانيا، من قال أن هذا المنطق هو منطق يوناني؟ اشتهاره في العهد اليوناني، تهذيبه في العهد اليوناني لا يعني أن مبتكره هو العهد اليوناني. فلهذا إذا سمعت بأننا كيف نترك علوم أهل البيت عليهم السلام ونأخذ بما قال أرسطو طاليس وأمثال أرسطو طاليس من العلماء اليونانيين، نحن نقول في المقام، نحن في مقام الرواية، إذا وجدت رواية عن معصوم عليه السلام كانت قطعية الصدور وقطعية الدلالة، فهنا من المستحيل كما هو المتتبع، من المستحيل أن تتصادم رواية قطعية الصدور وقطعية الدلالة مع فكر قانوني منطقي عقلي قطعي. نعم إذا وجدت رواية ليست قطعية الصدور بل هي ظنية الصدور، بمعنى لا نقطع ولا نجزم أنها صادرة عن المعصوم عليه السلام بل نحتمل أنها صادرة، وكانت هذه الرواية تتنافى مع قانون العقلي، إذا كانت تتنافى مع قانون العقلي يقدم القانون العقلي البديهي على الرواية لأنها ظنية، والظن لا يغني عن الحق شيئا. بناء على ذلك قد تسمع من هنا وهناك بأننا كيف نعتمد على قوانين يونانية ونترك ما نقله المعصوم عليه السلام؟ نحن لا نترك ما نقله المعصوم عليه السلام إذا كان قطعي الدلالة والصدور، إنما نقول في المقام أولا بأن القوانين المنطقية لا تتنافى مع الفكر الإسلامي، وسوف تأتي أمثال هذه القوانين ونعرضها على المبادئ الإسلامية لنرى المنافات أو عدم المنافات. وأما محاربته على أساس أنه لا يوصل إلى الحقيقة فهذا في غير محله، وسوف نبين في طيات المباحث القادمة هل أن علم المنطق نستطيع بواسطته إثبات حقيقة أو لا، هذا موكول إلى وقته إن شاء الله. إذا اتضح ذلك يشرع الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه في مدخل، والسؤال الذي لا بد أن يطرح في المقام حاصله أن الطريقة المألوفة عند تدوين الكتب والمؤلفات أن يكتب في أول الكتاب بالمقدمة، بينما نجد أن الشيخ المظفر عدل عن ذكر المقدمة بالمدخل، فبدل أن يقول الشيخ المظفر مقدمة الكتاب ذكر كلمة المدخل. فمن هنا يقع السؤال حول السر الذي جعل الشيخ المظفر يعدل من كلمة مقدمة إلى كلمة مدخل. هذا السر في التفايف قصر عليه شوي. السر في ذلك يرجع إلى أن المراد من المقدمة ما يتوقف عليه الشروع، كل شيء يتوقف عليه الشروع يقال له مقدمة. فمثلا إذا كان خروجي إلى الفصل يتوقف على فتح الباب يقال أن فتح الباب مقدمة للخروج خارج الفصل. إذا كان غرضي يتعلق بالسفر إلى مكة وكان السفر إلى مكة متوقف على ركوب الطائرة، كان ركوب الطائرة مقدمة للوصول إلى مكة. كل شيء يتوقف عليه الشروع قيل للمتوقف عليه بأنه مقدمة. وكل علم كما قيل يتوقف على ثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف العلم، والأمر الثاني موضوع العلم، والأمر الثالث الغاية من العلم. إذن هنا ثلاثة أمور: تعريف العلم وموضوع العلم والغاية من العلم. هذه الأركان الثلاثة إذا اشتمل الأمر على هذه الأمور الثلاثة عبر عن ذلك الأمر بأنه مقدمة علم، فمقدمة العلم هي المقدمة التي تشتمل على تعريف العلم وموضوع العلم والغاية والفائدة من دراسة ذلك العلم. أما إذا نقص أمر من هذه الأمور الثلاثة، كأن قام المؤلف بذكر تعريف العلم والغاية من دراسة ذلك العلم، وأخل بالركن الثالث وهو موضوع العلم، أو أنه ذكر موضوع العلم والغاية من دراسة ذلك العلم وترك تعريف العلم. المهم أنه أحل بركن من هذه الأركان الثلاثة، عبر عن ذلك بالمنهج. فالفرق بين مقدمة العلم وبين المدخل للكتاب أن مقدمة العلم تلك المقدمة التي تشتمل على أمور وأركان ثلاثة: تعريف العلم وموضوع العلم والغاية المترتبة على العلم، بينما إذا نقص ركن من هذه الأركان عبر عن ذلك بالمدخل. من هنا نجد أن الشيخ المضفر اقتصر على ركنين من هذه الأركان الثلاث، اقتصر على ذكر تعريف العلم واقتصر على ذكر الحاجة والغاية من دراسة علم المنطق، فقد قام بتعريف علم المنطق في بداية الكتاب وذكر الغاية والحاجة المترتبة على علم المنطق. أحل بأي ركن من الأركان الثلاثة بموضوع العلم. إذا قرأت الموضوع لا تجد أنه تناول موضوع العلم، وكل أمر ينقص منه أحد هذه الأركان الثلاثة يعبر عنه بالمدخل. وبما أن الشيخ المضفر قد أخل بركن ألا وهو موضوع العلم، عبر عن ذلك بالمدخل ولم يعبر عن ذلك بالمقدمة. ولهذا تجد أنه إذا قرأنا كتاب مذكرة المنطق أو قرأنا كتاب خلاصة علم المنطق هناك عبر بالمقدمة. لماذا عبر هناك بالمقدمة؟ لأنه تناول تعريف علم المنطق وتناول موضوع علم المنطق وتناول الغاية من دراسة علم المنطق، ولهذا عبر هناك مقدمة. بينما الشيخ المضفر عندما أخل بركن من هذه الأركان الثلاثة ألا وهو موضوع علم المنطق عبر عن ذلك بالمدخل. السؤال: لماذا الشيخ المضفر لم يذكر موضوع علم المنطق في أول الكتاب حتى تكتمل الأركان الثلاثة ليعبر عنه بالمقدمة؟ السر في ذلك في نظري لأن موضوع علم المنطق حتى نستطيع استيعابه يحتاج إلى طي عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن يقال أن المعلومات تنقسم إلى قسمين: إلى معلومات تصورية وإلى معلومات تصديقية. المقدمة الثانية أن المجهولات تنقسم إلى قسمين: إلى مجهولات تصورية وإلى مجهولات تصديقية. المقدمة الثالثة أن علم المنطق يهتم بتصحيح الفكر. المقدمة الرابعة أن الفكر يعني الانتقال من المجهول إلى الانتقال من المعلوم إلى المجهول. ولما كانت المعلومات على قسمين والمجهولات على قسمين سوف يكون الانتقال على قسمين: تارة يكون الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، وأخرى يكون الانتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي. فإذا كان الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصديقي كان ذلك باب القول الشارع، وإذا كان الانتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي كان ذلك باب الحجة. إذن موضوع علم المنطق هو القول الشارح والحجة. إذن وجدت أننا وصلنا إلى علم المنطق عند طي أربع مقدمات، وهذه المقدمات لا يناسبها في أول الكتاب، بل لا بد من طي مباحث الفكر ومباحث أقسام العلم إلى التصور والتصديق. هذا هو السر الذي لعله دعا الشيخ المظفر إلى أن لا يجعل موضوع العلم في أول الكتاب، لتوقف موضوع العلم وبيان موضوع العلم على جملة من المقدمات. والمنبه والشاهد على كلامنا هذا أن الشيخ المظفر عندما تفرق إلى مباحث أقسام العلم إلى تصور وتصديق، وتطرق إلى مباحث الفكر ومراحل الفكر، بعد ذلك طرح موضوع علم المنطق في صفحة 23 هذه من طبعة إسماعيليان. قال: أبحاث المنطق، علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية، إلى أن قال لاحظ: وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات وإضافتها إلى ما عنده من معلومات، فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى المعرف أو المعرف، يعني قول الشارح باب التعريف، للتوصل به صفحة 23 للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري، ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى الحجة، ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي، في عبارة أبحاث المنطق. إذن لاحظ، بعد أن ذكر الشيخ المظفر وتناول مباحث العلوم وتناول مباحث العلم عفوا ومراحل الفكر، استطاع أن يتطرق إلى موضوع علم المنطق، ولكن ليس من المناسب والكتاب لمن يريد أن يبدأ في دراسة علم المنطق أن يطرح موضوع علم المنطق، لأنه يتوقف على دراسة المبحث التصوري والتطبيقي وعلى دراسة مبحث الفكر ومراحل الفكر. هذا هو لعله الداعي الذي دعا بالشيخ المظفر إلى أن يعرض عن ذكر موضوع علم المنطق، وإنما اكتفى بذكر تعريف علم المنطق والحاجة والغاية المترتبة على دراسة علم المنطق. تحصل من كلامنا هذا ما يلي: أولا، أن السبب الذي جعل الشيخ المظفر يذكر عنوان المدخل بدلا عن عنوان المقدمات، لأن مقدمة العلم هي المقدمة التي تشتمل على أركان ثلاثة: تعريف العلم، موضوع العلم، الغاية من العلم. ولما كان الشيخ المظفر قد أخل بركن من هذه الأركان الثلاثة ألا وهو موضوع العلم، عدل بذلك إلى كلمة المدخل. ثانيا، أن سر العدول منشأه هو لأن ذكر موضوع علم المنطق يحتاج إلى ذكر مباحث تتعلق بمبحث العلم التصوري والتطبيقي ومبحث الفكر ومراحل الفكر، وهذا لا يناسب ذكره في أول مبحث من مباحث الكتاب إذا أعرض عن ذكر موضوع العلم. قلنا نحن أن مقدمة العلم كل مقدمة تشتمل على ثلاثة أركان، على مجموع الأركان الثلاثة. فهنا سؤال: إذا كانت بداية الكتاب لا تشتمل على أي ركن من هذه الأركان الثلاثة، تجدون بعض الكتب لا تتناول تعريف العلم ولا موضوع العلم ولا الغاية من دراسة العلم، تفتحوا كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر، لا تجدون أن الشيخ المظفر يعرف علم الكلام وعلم العقائد، ولا يذكر ما الفائدة، ولا يذكر الفائدة من دراسة علم الكلام، ولا يذكر موضوع علم الكلام ما هو. فهنا لم يذكر جميع الأركان الثلاثة. هنا ماذا يعبر عن بداية الكتاب؟ يعبر عنه بمقدمة الكتاب وليس بمقدمة علم. فهناك فرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. مقدمة العلم تلك المقدمة التي يذكر فيها جميع الأركان الثلاثة، بينما مقدمة الكتاب تلك المقدمة التي لا يذكر أي واحد الآن من الأركان الثلاثة. أما إذا ذكر البعض عبر عنه بالمدخل. يعبر عن ذلك بمقدمة الكتاب أو بتفسير، وهذا نجده في كتب كثيرة. تجد أن الكاتب في أول الكتاب يذكر سبب تأليف الكتاب، المشكلات التي واجهته أثناء تأليف الكتاب، قصة بدء تأليف الكتاب، وهذا لا ربط له لا بتاريخ العلم ولا بموضوع العلم ولا بالغاية من العلم. هذا النحو الذي يذكر فيه أسباب تأليف الكتاب، خصائص الكتاب، المشاكل التي تعرض لها المؤلف أثناء تأليف الكتاب، هذا يعبر عنه بتصدير الكتاب، بمقدمة كتاب وما شابه ذلك. فهناك أمور ثلاثة يجب التفريق بينها: مقدمة كتاب، مقدمة علم، مدخل علمي. إذا اتضح ذلك نشرع في مقدمة في مدخل الشيخ المظفر، وإن كنا نحن سوف نتناول مقدمة العلم، يعني سوف نذكر جميع الأركان الثلاثة، نظرا إلى أننا درسنا مذكرة علم المنطق ونستطيع أن نفرق بين ما هو تصوري وما هو تصديقي. فنذكر أولا الركن الأول، وهو الذي أيضا ذكره الشيخ المظفر وإن كان أخره، جعله في آخر البحث، وهو تعريف علم المنطق، لأن الشيخ المظفر قدم الحاجة على التعريف، نحن نقدم التعريف على الحاجة. ما هو تعريف علم المنطق؟ والسؤال الذي يجب أن يطرح: أنتم قلتم بأن مقدمة العلم تعني ما يتوقف عليه الشروع، فهنا لا بد أن تصوروا لنا كيف أن الشروع في علم المنطق يتوقف على تعريف علم المنطق. ما هو وجه التوقف؟ وبعبارة سلسة سهلة، لو قيل لنا لماذا إذا أراد الطالب أن يشرع في علم المنطق لماذا يجب عليه أن يعرف تعريف علم المنطق؟ مقتضى أن تعريف علم المنطق يعد ركنا من أركان مقدمة العلم، ومقتضى أن مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع، إذن ما هو وجه توقف الشروع في علم المنطق على تعريف علم المنطق؟ لماذا إذا أردت أن أدرس علم المنطق لابد أن أعرف تعريف علم المنطق؟ علل المناطق ذلك بأن الطالب لو لم يعرف تعريف العلم لكان طالبا للمجهول المطلق، وطلب المجهول المطلق محالون. بيان ذلك: من الواضح وجدانا أن الإنسان لا يطلب مجهولا مطلقا، لأن المجهول المطلق لا شيء حتى يطلبه الإنسان. الإنسان لا يطلب إلا شيئا يعلم ويعرف، أما شيء هو مجهول من جميع النواحي لا يمكن أن يطلبه. أنا إنما إذا أردت أن أتعرف على علم من العلوم لا بد أن أعرف ولو بنسبة 10% شيء عن ذلك العلم حتى أتمكن أن أطلب ذلك العلم. ولو أعرف أن ذلك العلم يدرس في الحوزة هذا يكفي لطلب ذلك العلم. أما إذا كان ذلك الشيء لا أعرف عنه أي شيء، أي شيء ولو بنسبة 1%، هل يستطيع الزمن يقول أريده؟ أنا أجهله كيف أقول أريده؟ إذا كنت أجهله من جميع النواحي لا أستطيع أن أقول أريده وأريد معرفته. إرادة المعرفة وطلب معلومية الشيء فرع أن تعلم بذلك الشيء ولو بنحو يسير من ذلك العلم. ولهذا قيل إذا لم تعرف تعريف العلم لن تطلب ذلك العلم. أنت لا تعرف علم المنطق، إذا كنت لا تعرف شيء عن علم المنطق كيف تريد أن تقول أنا أريد أن أدرس علم المنطق؟ إذا لا تعرف شيء حتى عنوان علم المنطق حتى أنه يدرس في الحوزة لا تعرفه. نظير أن أدخل إلى جامعة من الجامعات وهناك مادة لا أعرفها ولا أعرف حتى اسمها، هل أستطيع أن أقول أريد أن أدرسها؟ لا أستطيع ذلك وجدانا. فمن هنا نقول أن السبب الذي أدى إلى أن علم المنطق يتوقف على معرفة تعريف العلم لأن الإنسان إذا لم يكن يعرف العلم ولو بنحو إجمالي ولو بتصور إجمالي لا يستطيع أن يطلب ذلك العلم، لأن طلب ما هو غير معلوم طلب للمجهول المطلق، وطلب المجهول المطلق أمر محال. هذا هو السر في سبب توقف تعريف العلم، عفوا في سبب توقف علم المنطق على تعريف العلم. إذا اتضح ذلك نأتي إلى تعريف علم المنطق فنقول علم المنطق في اللغة هو على وزن مفعل وهو اسم آلة كمنجل، ومنه قوله تعالى علمنا منطق الطير، فهو مشتق من نطق ينطق نطقا، والنطق فعل من أفعال النفس الإنسانية، وهذا الفعل الذي هو فعل من أفعال الإنسان لأن النطق فعل من أفعال الإنسان، هذا الفعل يتحقق عبر أداتين، الأداة الأولى عن طريق أداة اللسان ويتمثل عن طريق أداة اللسان أو قل عن طريق قوتين، القوة الأولى قوة ظاهرية تتمثل في أداة اللسان، وفعل هذه القوة أو هذه الأداة هو ظهور الأصوات عن طريق اللسان لتصل إلى المسامع عبر الآذان، وهذا المنطق هو الذي يعبر عنه بالمنطق اللغوي، لأن المنطق اللغوي يتمثل في تلك الكلمات والكلام والشؤون النحوية الإعرابية، لأن جميع الكلمات إنما تخرج عبر اللسان لتصل إلى الآذان، فالمنطق الذي يقوم تلك الكلمات يعبر عنه بالمنطق اللغوي. القوة الأخرى هي القوة الباطنية وتتمثل في العقل، ومعنى أنها قوة باطنية تتمثل في أداة العقل أنها أي أن فعلها فعل تلك القوة بمعنى إدراكها لحقائق الأشياء. الذي يدرك الحقائق ويكشف عن المجهول عن طريق المعلوم ليس اللسان، الذي يدرك الأشياء هو العقل، والعقل في قبال اللسان، ومن هنا يسمى هذا المنطق بالمنطق العقلي في قبال المنطق اللغوي. المنطق اللغوي هو ذلك المنطق الذي يقوم تلك ما يخرج عن تلك الأداة، ما تفعله تلك الأداة اللسانية، وما تفعله عبارة عن خروج تلك الكلمات والكلام من الإنسان. أما المنطق العقلي فهو المنطق الذي يقوم ما ينتجه العاقل، وهو إدراكه للأشياء، فهو يقوم تلك الحقائق التي يدركها العاقل، هل هي إدراكها صحيحة أو ليست صحيحة، فيوفر له القوانين التي تعصم تلك القوة من الوقوع في الخطأ الفكري. إذن النطق بما أنه فعل من الأفعال الإنسانية، هذا الفعل يتحقق عبر قوتين، قوة ظاهرية تتمثل في اللسان، وقوة باطنية تتمثل في أداة العاقل. هذا المنطق من الناحية اللغوية. المنطق من الناحية الاصطلاحية عرفه الشيخ المضفر بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. هذا التعريف ليس من ابتكارات الشيخ المضفر، بل هو تعريف منقول من كلمات أرسطو طاليس. علم المنطق آلة قانونية، حتى يتضح هذا التعريف لا بد من تحليل مفردات هذا التعريف. أولا، أو المفردة الأولى من مفردات التعريف، قوله آلة. الآلة في اللغة تعني الوسيلة، فيقال أن السيارة آلة بمعنى وسيلة يتحقق بها السير، والمصفاة آلة بمعنى أنها وسيلة تتحقق بها التصفية. فالمنطق آلة بمعنى وسيلة يتحقق بها عصمة الذهن من الوقوع في الخطأ. فالآلة بمعنى الوسيلة، إلا أن كلمة آلة في المصطلح يراد بها الواسطة بين المبدأ أي الفاعل والمنفعل في وصول أثر الفاعل إلى المنفعل. فالآلة تعني الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثر الفاعل إلى المنفعل. بيان ذلك، القلم مثلا، القلم يعد واسطة بين ماذا وبين ماذا؟ القلم يعد واسطة بين الفاعل وهو الكاتب، لأن الكاتب هو الذي يفعل الكتاب. القلم يعد واسطة بين الفاعل وهو الكاتب، وبين المنفعل وهو الورقة أو الدفتر أو القرطاس، في وصول أثر الفاعل إلى المنفعل وهو القرطاس، وهو أثر الكتابة تنفجر على الكراس. فيقال أن القلم آلة بمعنى أنه واسطة بين الكاتب وبين هذه الورقة في وصول الأثر إلى الورقة. أخوان، هو مجرد اصطلاح لا يهم. مثلا المنشار الذي يملكه النجار، المنشار يعد آلة لأنه واسطة بين النجار الذي هو الفاعل وبين الخشب الذي هو منفعل عن الفاعل في وصول الأثر إلى هذا الخشب. إذا تصورنا معنى الآلة أن الآلة ما كانت واسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول الأثر إلى المنفعل، كيف نصور ذلك بعلم المنطق؟ إذا قلتم أن علم المنطق هو علم بمعنى أنه آلة، الآلة بمعنى وجود فاعل ووجود المنفعل، أين الفاعل وأين المنفعل؟ والمنفعل العقل. بهذا المعنى نقول أن المنطق إنما عبر عنه بأنه آلة لأنه واسطة بين الفاعل وهو القوة العاقلة وبين المنفعل وهي المطالب والمعلومات التي يريد أن يكتسبها الإنسان في وصول الأثر إلى تلك المطالب. فهناك الواسطة وهي علم المنطق. علم المنطق كالمنشار وكالقلم. علم المنطق واسطة بين الفاعل وهو القوة العاقلة التي تعقل الأشياء والحقائق. واسطة بين القوة العاقلة وبين المنفعل وهو المطالب الكسبية، تلك المطالب وتلك المعلومات التي تكتسبها القوة العاقلة. ترشيح تلك المطالب، تقييم تلك المطالب. إذا علم المنطق يعتبر آلة لأنه واسطة بين الفاعل وهو القوة العاقلة وبين المنفعل وهو المطالب الكسبية في وصول أثر الفاعل إلى المنفعل. هذا هو السر في كون علم المنطق يطلق عليه بأنه آلة. يبقى الكلام من أن المناطق عنونوا علم المنطق بأنه آلة من جهة أن العلوم على قسمين. عندنا علوم تسمى بالعلوم الآلية وعندنا علوم تسمى بالعلوم الاستقلالية. ما هو الفرق بين العلم الآلي وبين العلم الاستقلالي؟ العلم الاستقلالي هو كل علم كان الغرض من دراسته نفس مسائله، بينما العلم الآلي كل علم كان الغرض من دراسته ليس نفس مسائله بل لأجل الوصول إلى مسائل وعلوم أخرى. ولتوضيح المطلب لا بأس بأن نسوق هذا المثال. لو سألنا أحدكم لماذا أنت تدرس علم العقائد، سوف يكون جوابه هكذا: أنا أدرس علم العقائد لأجل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ولأجل التعرف على صفات الله سبحانه وتعالى ولأجل إثبات مبدأ النبوة ولأجل إثبات مبدأ الإمامة ولأجل إثبات فكرة المعاد يوم القيامة. إذن الغرض من دراسة علم العقائد لأجل هذه مسائل. هذه المسائل هي مسائل علم العقائد. إذا نستطيع أن نقول أن الغرض هي دراسة نفس مسائل علم العقائد وليست مسائل أخرى خارجة عن علم العقائد ووراء مسائل علم العقائد. فلهذا نعبر عن علم العقائد لأنه من العلوم الاستقلالية، لأن الغرض من دراسته دراسة نفس مسائله. المقصود ومتعلق غرض الدارس والهدف الذي ينشده الدارس معرفة نفس مسائل علم العقائد لأجل نفس تلك المسائل وليس لأجل مسائل خارجة عن مسائل علم العقائد. ومن هنا يعبر عن علم العقائد بأنه علم استقلالي. بينما لو سألنا طالبا من الطلاب لماذا أنت تدرس علم النحو سوف يقول أدرس علم النحو لكي أستطيع أن أقرأ القرآن بشكل صحيح، لكي أستطيع أن أعرف روايات أهل البيت، لكي أستطيع أن أستنبط الأحكام الشرعية، لكي أستطيع أن أعرف نكات علم البلاغة. إذن هو في الحقيقة والواقع يدرس علم النحو لا لذات مسائل علم النحو وهي الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور، لا، إنما يدرس علم النحو لأجل اطلاعه ومعرفته بعلم البلاغة ولأجل معرفته بعلم الفقه الذي هو علم عملية استنباط الحكم الشرعي. إذن الغرض من دراسة علم النحو لا لذات مسائل علم النحو بل لأجل الوصول والتعرف إلى علوم أخرى غير علم النحو كعلم البلاغة والفقه. فلذا يعبر عن علم النحو بأنه من العلوم الآلية لأنه علم الغرض من دراسته هو طلب مسائل وراء مسائله. فإن قلت لماذا إذا تدرس علم النحو؟ لأن الوصول إلى تلك العلوم موقوف على دراسة علم مسائل النحو. علم المنطق هل هو من العلوم الآلية أم هو من العلوم الاستقلالية؟ قرأنا في مذكرة علم المنطق أنه من العلوم الآلية، وترجمة ذلك لأن الغرض من دراسة مسائل علم المنطق ليس نفس مسائل علم المنطق، بل الغرض من دراسة علم المنطق لأجل الوصول إلى مسائل علوم أخرى. فأدرس علم المنطق لأجل الفيزياء، لأجل الرياضيات، لأجل النحو، لأجل الكيمياء وما شابه ذلك. بيان ذلك بشكل واضح غدا تم بالكلام وفي المقام، والحمد لله رب العالمين.